الفن مبني على الإبداع، والنصر قمه بجمهوره. يا نصر الكبار قل لماع، مشار يعشق الكورة، يمتع ويكتب وباستمتاع، وما فيه شاعر على طوره. يا نصر شمسك تشع إشعاع، والنور ما غاب ذا نوره، وفيت والمجد طاب وطاع، ولعيبتك فنها أسطورة. أوفت مع النصر لين انصاع، وقف مع النصر جمهوره. يا نصر حبك علي انصاع، وكتبت بالشعر باللورة، در القصيدة الغلا الملتاع في نادي النصر الأسطورة. يا العالم الفن لك منصاع، والعب ومتع أهل الكورة، والعب ومتع أهل الكورة، والعب ومتع أهل الكورة.